إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال عبد الله بن مسلم: رأيت مسلم بن يسار يصلي فقال في سجوده في آخر دعائه: متى ألقاك وأنت عني راض، متى ألقاك وأنت راض عني. وعن مورق العجلي، هو أبو المعتمر رحمه الله، قال: أمر أطلبه منذ 20 سنة لم أدركه، وما أنا بتارك طلبه حتى أدركه. قيل: وما هو يا أبا المعتمر؟ قال: لا أتكلم فيما لا يعنيني. قال ربنا تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والنجوى ما يكون بين الرجل وصاحبه سرا. أخبر الله تبارك وتعالى أنه لا خير في كثير من نجواهم إلا نجوى من أمر بمعروف أو بإخراج صدقة أو بإصلاح بين الناس. وبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة عظيم فضل الإصلاح بين الناس، كما بين ربنا تبارك وتعالى في قاعدة عامة في كتابه تبارك وتعالى: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة. فبين الله تبارك وتعالى أن الصلح خير بإطلاق، وأن الإصلاح بين الناس من أعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى إذا صلحت في ذلك النية. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وبين الله تبارك وتعالى أن الإصلاح بين الناس لا يكون بالمشاحة وطلب العدل، وإنما يكون بتحري الفضل، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن ذلك إيماء في قوله جل وعلا: والصلح خير وأحضرت الأنفس الشحة. فمهما شح الإنسان بحقه ولم يتنازل منه عن شيء، فإنه لا أمل في الإصلاح بينه وبين من يخاصمه إذا كان خصمه يشح أيضا بحقه ولا يتنازل عن شيء منه، وإنما يقرب بين الخصمين ويقارب ما بين المتباعدين أن يتنازل كل عن بعض حقه من أجل أن يلتقي على خطة سواء، كما بين الله تبارك وتعالى ذلك في القرآن المجيد: وأحضرت الأنفس الشحة، بعد أن بين أن الصلح خير. ذكر الله تبارك وتعالى أنه لا خير في كثير من نجواهم، وأن الإنسان كلامه يكون في الجملة عليه لا له، إلا إذا كان آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر، أو حاثا على إخراج فضل وصدقة، أو ساعيا في الصلح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وبين الله تبارك وتعالى وجوب الإخلاص في ذلك كله، فقال سبحانه: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله لا لشيء سواه، وإنما يبتغي وجه الله تبارك وتعالى بحثه على التصدق، وهو عبادة من العبادات الجليلة التي يتقرب بها إلى الله رب العالمين. أو أمر بمعروف، هو العرف والمعروف كما هو معلوم اسم جامع لكل خير يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. فمن أمر بصدقة أو معروف أو سعى في الإصلاح بين الناس وفي إصلاح ذات البين، فإنه إذا خلصت نيته لله تبارك وتعالى ولم تشبها شائبة، فإن الله تبارك وتعالى قد أعد له أجرا عظيما، ونكر الله تبارك وتعالى الأجر للدلالة على فخامته وكثرته، ووصفه الله تبارك وتعالى مع ذلك بالعظمة، فسوف نؤتيه أجرا عظيما لا يقدر قدره ولا يعلم قدره إلا الله رب العالمين. وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمة هو كالصورة الجليلة العظيمة المباركة التي جعل الله تبارك وتعالى فيها وصف الأمة حالا ومآلا، وبين فيه أي في ذلك الأمر المذكور فيها حقيقة هذه الأمة في إيمانها وعملها الصالح وفي تواصيها بالحق وتواصيها بالصبر. فهذا أشبه ما يكون بقول الله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إن في القرآن سورة لو أخذ بها الناس لكفتهم. لو ما أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إلا هذه السورة لكانت كافية شافية لمن عرف أسرار القرآن. وليس معنى ذلك أنها تغني عن سائر السور والآيات، ولكن بيّن الله تبارك وتعالى فيها حقيقة هذه الأمة في باطنها وفي ظاهرها، وبيّن وظيفتها التي ينبغي عليها أن تلتفت إليها وأن تقبل على تحقيقها في هذه الحياة. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، وهو الزمان الذي هو محل وقوع أفعال الإنسان من الخير والشر، والله تبارك وتعالى يقسم بما شاء من خلقه كيف شاء على ما شاء، للدلالة على عظم ما يقسم به تبارك وتعالى وعلى جلالة ما يقسم عليه سبحانه. وأما البشر فليس لهم أن يقسموا بغير الله رب العالمين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن ذلك شرك، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك وكفر. وليس هو بالشرك والكفر الذي يخرج من الملة، وإنما هو شرك وكفر من النوع الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لأن الحالف إنما يحلف بما يعظمه على ما يظنه عظيما في نفسه، وقد لا يكون كذلك في حقيقة الأمر. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقسم المرء بغير الله تبارك وتعالى، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، لأنه قد سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فلم يحلف عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه بها بعد، بل ولم يجرها على لسانه لا حالفا ولا آثرا، أي ولا حاكيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكل ذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقسم الله تبارك وتعالى بالعصر، بالزمان الذي هو محل وقوع حركات الإنسان من الخير والشر، بأن جنس الإنسان في خسران إلا من تحققت فيه الصفات التي ذكرها الله رب العالمين واستثناها من صفات الخاسرين. فقال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة على قصر نظمها وقلة عدد آيها جليلة المعنى عظيمة القدر جدا، ففيها منهج الإسلام بحذافيره من ظاهر وباطن، من الإيمان والعمل الصالح، ومن الحركة بذلك في دنيا الله دعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، وصبرا على الأذى في ذلك، لأن الداعي إلى الله رب العالمين والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يصيبه شيء من أذى الناس لا محالة، لأنه إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فقد عاند رغبات الفاسدين ووقف في طريق شهوات الزائغين، فإذا أمرهم ونهاهم فإنهم لا يعفونه من وصول الأذى إليه. وكان إمام المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم يصاب من الأذى بما هو معلوم، وما أتى من شيء يحسب عليه صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يقول ربي الله، إن كان هذا مما يمكن أن يحسب على إنسان، كما قال أبو بكر رضوان الله عليه وقد تكالب الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن أبي بكر والصحابة أجمعين. فبين الله تبارك وتعالى في هذه السورة الجليلة منهاج الإسلام جميعه، وبين الله تبارك وتعالى ما ينبغي أن يكون عليه الفالح الذي ينجو من الخسران، لأن الله تبارك وتعالى أقسم أن جنس الإنسان في خسران إلا من استثناه الرحيم الرحمن، وهم الذين اتصفوا بالصفات الأربع، فمهما ابتعد الإنسان عن تحقيقها أصابه من الخسران بحسب ابتعاده، ومهما فرط الإنسان في تحصيلها وقع في الخسران على حسب تفريطه. وأما أصحاب الفلاح والنجاح والسعادة والفوز في الدنيا وفي الآخرة فإنهم الذين يحققون الصفات الأربع التي ذكرها الله رب العالمين من الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، من الإيمان بالله تبارك وتعالى بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، من الإيمان بذلك كله حقيقة الإيمان التي تخالط بشاشته القلب وتمازج الروح فتنسرح على الأعضاء فإذا هي منضبطة، لأن ملك الجسد قد استقام، وفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الإيمان والعمل الصالح وهو مما يثمره الإيمان الحق، وقد تزاوج الله تبارك وتعالى بين الإيمان والعمل الصالح في آيات كثيرة في الكتاب المجيد، فذكر الله رب العالمين صفة المؤمنين بالإيمان به جل وعلا، ووصفهم الله تبارك وتعالى بهذا الإيمان الحق الذي يثمر العمل الصالح. فتجد كثيرا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تجدها على صيغ متكاثرة في مواضع شتى من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم إن هذا الإيمان الحق مع العمل الصالح لابد أن يثمر دعوة إلى الحق والهدى والخير، لأنه من لوازم الإيمان، فإن العبد لا يكون مؤمنا إيمانا صحيحا وهو يرى أمر الله تبارك وتعالى يعصى ويجانب، ويرى نهي الله تبارك وتعالى يقترف ويرتكب، ثم لا يكون له أمر ولا نهي، وإنما يؤزه على ذلك إيمانه مع ثمرة الإيمان من العمل الصالح، فينتج ذلك كله دعوة إلى الحق والهدى والخير، وإرشادا للناس إلى سبيل الرشاد، وتحذيرا لهم من سبل الغواية والضلال، وإذا وقع ذلك فلا بد أن يقع الإيذاء على صورة من الصور، فلا بد من التواصي بالصبر بعد التواصي بالحق، كما قال الله رب العالمين: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، والإصلاح بين الناس من أهم المهمات، لأن الله تبارك وتعالى جعل المؤمنين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمؤمنون جميعا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، بل وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالبيان العملي، فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحق المسلم على المسلم من أعظم الحقوق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطوف بالكعبة يوما فقال: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظم حرمتك على الله تبارك وتعالى، ولحرمة المسلم عند الله أعظم حرمة منك. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن حرمة المسلم عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمة الكعبة المشرفة. فلو أن عبدا أضله الله تبارك وتعالى فأخذ معوله فنقض الكعبة حجرا حجرا، لكان ذلك أهون عند الله تبارك وتعالى من نقض بنيان المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في قتل عبد مسلم لكبهم الله في النار. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق المسلم على المسلم في دمه وفي ماله وفي عرضه، وألا يؤذى بل لا ينظر إليه نظر الشذ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بحاله ومقاله، فكان لا يحد البصر إلى أحد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وصفه الله تبارك وتعالى بالأوصاف العظيمة، وبأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم قد نزع الله تبارك وتعالى عنه الفظاظة والغلظة، وبين له ربنا تبارك وتعالى أن ذلك إنما هو من مننه عليه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فصلى الله وسلم وبارك عليه. حق المسلم على المسلم من أعظم الحقوق، وأكثر المسلمين يفرطون في حقوق إخوانهم من المسلمين. لا ينبغي أبدا أن يترك متخاصمان من غير السعي في الصلح بينهما، فهذا من أعظم القربات عند الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن تؤرث العداوات وأن تهيج الأحقاد بين المسلمين، فكل هذا من أعظم الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وبين الله رب العالمين أن المؤمنين إخوة، وأنه ينبغي أن يصلح بين الإخوة إذا ما دب بينهم شيء، لأن المسلم مع المسلم يتحرك على ثوابت لا تهتز من الإخلاص والوفاء والنصح والصدق وبذل الندى والمعروف. وأما المتغيرات التي تقع بين الناس فهذه كانت تقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى كان ذلك يؤدي إلى وقوع بعض شيء بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خير جيل خرج في هذه البشرية، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ورضي الله عن أصحاب نبينا الأمين أجمعين. فهؤلاء الأصحاب كان أحيانا يقع بينهم شيء من مثل هذه المتغيرات ينشأ، بمعنى أن الفهم أحيانا قد يختلف، وأن الأمور قد لا تقع مستقرة على حقيقة قدرها وحقيقتها في النفوس وفي العقول على السواء، فيقع شيء. حتى وقع بعض شيء بين المهاجرين والأنصار، ووقع تقاتل بينهما بالأكف والجريد والنعال، وحتى صاح صائحهم يا للمهاجرين، وصاح صائح الأنصار يا للأنصار، وخرج النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم يقول: دعوها فإنها منتنة، أو قد قلتموها، يعني هذه العصبية لا ينبغي أبدا بحال أن تكون بين المسلم وأخيه، دعوها فإنها منتنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل والسير في وقت لم يكن يرحل في مثله قط، فسار بهم عامة اليوم وليلته وعامة الغد، فما هو إلا أن نزلوا ووجدت جنوبهم مس الأرض حتى راحوا في سبات عميق، وخرجوا من هذا المتغير إلى الثابت الذي لا يتحول. فلما أفاقوا من نومهم وانتبهوا من رقادهم إذا ليس في قلوبهم شيء، رضوان الله عليهم أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرا أن أخشى ما يخشاه على هذه الأمة أن يتناحر أبناؤها بينه، وهذا أمر قدري واقع في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا مفر منه ولا معدى عنه. ولكن ينبغي على المسلم أن يلتفت إلى الضوابط الشرعية وأن يجتهد في تحصيلها، وأن يتقي الله تبارك وتعالى في لفظه وفي حركة حياته، وأن يكون خيرا كما ينبغي أن يكون المسلم الحق الذي يؤمن بالله رب العالمين ويتبع سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث ثوبان رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه ثنتين ومنعه واحدة، منعه ربه تبارك وتعالى من إجابة دعوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه إياها ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. فعلينا أن نلتفت إلى مداخل الشيطان، وعلينا أن نلتفت إلى مداخل أتباع الشيطان، فإن أعداء الأمة يهيجون العداوات بينها ويجتهدون في تأريث تلك العداوات من أجل أن يقع التناحر بين المسلمين. فإذا وقع التناحر بين المسلمين ووقع التخالف بينهم فشلوا وذهبت ريحهم، وقد حذرهم الله تبارك وتعالى من ذلك وأمرهم بأن يكونوا جميعا يدا واحدة وقلبا واحدا نابضا، لأنهم جميعا يؤمنون برب واحد وبنبي واحد ويصلون إلى قبلة واحدة وكتابهم كتاب واحد، وكلهم على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومصيرهم واحد. فالمسلمون جميعا مصيرهم واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن من اتصف بوصف الإسلام فهو مستهدف، فكل من اتصف بوصف الإسلام فهو مع أخيه في سفينة واحدة والكل مستهدف، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل صوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعداء الحق وأن أعداء الإسلام وأن أعداء نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم أنهم جميعا يجتمعون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون جميعا وكل من توجه التوجه الحق مستهدف من قوى الباطل والشر ومن أهل الكفر والشرك والعناد، والمسلمون في سفينة واحدة، وويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. نسأل الله رب العالمين أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء. تقع في دنيا الله رب العالمين أمور كثيرة، والكتاب هو الكتاب، والسنة هي السنة محفوظة مباركة، والليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر، والبشر هم البشر، فلا جديد تحت الشمس. وما كلف الله رب العالمين به محمدا وحزبه، مكلفة به الأمة، ومن بلغه بيان ربنا تبارك وتعالى في كتابه وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، فلا جديد. المسلم مطالب بما بين الدفتين وباتباع رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ومهما تغيرت أحوال الدنيا ومهما غزت الديار والأحوال أمور المدنية الوثنية التي تأتي من شرق وغرب لتفسد على الناس الفطرة وليعوج مسارهم بسبب اتباعها والإغراق فيها، مهما وقع من ذلك من شيء، فالمسلم هو المسلم مطالب بقال الله قال رسوله قال الصحابة، كما بين العلماء في العلم ما هو. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه، فهذا هو ما ينبغي اتباعه. ولو أن الناس عند التنازع جميعا فاءوا إلى كتاب الله وردوا إلى الله، أي إلى كتابه جل وعلا وإلى الرسول، يعني إلى سنته صلى الله وسلم وبارك عليه، لانقطع النزاع وانحسمت مادته. لأن الرد إلى الله والرسول لابد أن يرفع النزاع، وقد أمر الله رب العالمين بالرد إليه وإلى رسوله، أي إلى كتابه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عند وقوع النزاع. فلو لم يكن في الكتاب والسنة ما يحسم مادة النزاع ويقطع دابره، لكان الأمر بالرد إلى الكتاب والسنة عبثا ينزه عنه الرجل الحكيم، فكيف برب العالمين؟ فإذا ما دام قد أمرنا ربنا تبارك وتعالى بالرد إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عند التنازع، فلا بد أن نجد حل القضية واستقرار المسألة وحسم مادة النزاع وقطع موارد الخلاف. فإذا لم نجد فعلينا أن نتهم أنفسنا، لأن حينئذ إما أن نكون لم نفهم مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن نكون قد اتبعنا الهوى فأعشانا وأعمانا اتباعه عن الوقوع على حقيقة الحق القاطع للنزاع في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. والقرآن المجيد في أسراره لا يعطي عطاءه إلا لمن عمل به، كما كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يزاوجون بين العلم والعمل، وما حفظوا القرآن ولا حملوه إلا 10 آيات 10 آيات، لا يجاوزون 10 الآيات حتى يفقهوهن وحتى يعملوا بهن. قال قائلهم فتعلمنا العلم والعمل جميعا، فلم يكن أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه يوما من الدهر عند الصحابة متاعا عقليا ولا شقشقة لفظية ولا ترفا فكريا، وإنما كانت دروسا منزلة معصومة من وحي منزل معصوم، من أجل أن تتحول التعاليم في الحياة إلى واقع يعاش. وكان ذلك واقعا من الصحابة رضي الله عنهم في خير جيل أخرج إلى الدنيا قط، وهو جيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان واقعا منهم من الرجال والنساء والصبيان على السواء. لم يبادر إلى ذلك الرجال دون النساء، بل كنا يبادرن إلى التزام أمر الله وأمر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه ما وسعهن الجهد، لا يتخلفن ولا قيد أنملة، كما قالت عائشة رضي الله عنها تمدح نساء الأنصار لما أنزل الله جل وعلا آيات الحجاب، ونزلت في آخر النهار على ما يبدو من كلامها رضي الله عنها، لأنها ذكرت الصلاة التي تلت ذلك بقولها فما خرجنا إلى صلاة الصبح إلا معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان، طاعة لأمر الله. وهل يسع مسلما أن يسمع قول الله تبارك وتعالى بفعل أو لا تفعل ثم يخالف أمر الله رب العالمين، بل هل يسع عاقلا أن يعلم أن مالك القوى والقدر ومن بيده مقاليد كل شيء ومن ناصية العبد بيده وهو على كل شيء قدير، هل يسع عبدا أن يسمع أمره أو يأتيه نهيه ثم يخالف؟ إنه والله لجريء، ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله رب العالمين أن ينير بصائرنا، إنه على كل شيء قدير. وهل يسع مسلما أن يأتيه الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو النهي ثم يجانب ذلك ويخالفه فيرتكب النهي ويقع عليه ويخالف الأمر ويجانبه؟ هل يعقل أن يكون ذلك كذلك فيما لو كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره وينهاه كأنه يخاطبه ثمن لأذن، يقول يا فلان ابن فلان افعل كذا ولا تفعل كذا، هل يسعه أن يخالف؟ إن هذا لم يقع حتى من المنافقين الذين نافقوا نفاقا أكبر على عهد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فقد كانوا يأتون الأمر يدلسون به ظاهرا على من حضر من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أما أن يخالفوه جملة فما وقع من أحد من الصالحين من أصحاب النبي الأمين ما وقع شيء من ذلك لغلبة نفس أو لاتباع طبع إلا وفاء إلى الله رب العالمين وآب إلى جنبات رحمات رب العالمين مستغفرا ربه تبارك وتعالى منيبا إليه. فالأمر قريب والأمة كلها في مصير واحد وفي سفينة واحدة، وعليها أن تصفي وأن تهذب اعتقادها على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها مميزة دون الأمم بكلمة واحدة وهي التوحيد، وهو الذي أرسل به جميع الأنبياء والمرسلين، أرسلهم الله رب العالمين بالإسلام بتوحيد الرحيم الرحمن، فكلهم جاءوا بالكلمة الطيبة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهي لا إله إلا الله، وبها جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعد أحدا بدنيا، فقد كان يدور على الناس في منتدياتهم وفي أسواقهم يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقول قائلهم وما لنا إن قلناها؟ يقول الجنة لا يعدهم بشيء من أمر الدنيا، بل بيّن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن من أقبل على الله تبارك وتعالى فلا بد أن يصيبه ما يؤلمه من أجل أن يمحص الله رب العالمين إيمانه، ومن أجل أن يظهر الله رب العالمين مكنون صدره، ومن أجل أن يثيبه الله تبارك وتعالى على صدقه وصبره بعده. عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال شكوت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعا ألم بي منذ أسلمت، وتأمل في قوله رضي الله عنه وجعا ألم بي أي أصابني وأحاط بي ونزل بساحتي منذ أسلمت، لأن الإسلام ليس دعوة مجردة ولا كلمة طائرة، وإنما هو حقيقة واقعة، ولا يعطي عطاءه إلا لمن عاشه، فمن عاش الإسلام عرفه. وأما أن نتكلم الإسلام أو نكتب عن الإسلام أو أن نشقشق بتشقيق الكلام بهدر الكلمات بين الأشداق بالإسلام، كل ذلك لا يعطي عطاءه في نفس العبد المسلم حتى يعيش دين الله تبارك وتعالى بالتزام كتابه وسنة نبيه على منهاج نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أتى منه ذلك عرف حقيقة الدين الذي أرسل الله به المرسلين وجاء به النبي الأمين خاتما للأنبياء والمرسلين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يذيقنا حلاوة الإيمان واليقين، وأن يثبتنا على الحق حتى نلقى وجهه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأمران كبيران يقعان على التزامن من غير افتراق، خلاف يدب بين أبناء الأمة في القطر الواحد وفي البلد الواحد وفي النجع وفي القرية، وإسراف نهى الله تبارك وتعالى عنه وحذر منه، ووصف الله تبارك وتعالى به أعدى أعدائه من خلقه من البشر، فقال إنه كان عاليا من المسرفين وهو فرعون اللعين، فوصفه الله تبارك وتعالى بالإسراف وحذر الله رب العالمين منه ونهى عن الوقوع فيه. هذان الأمران من تهييج العداوات بين أبناء الأمة ومن الإسراف الذي لا يلتفت إلى الوقوع فيه كثير من أبنائها، هذان في كلمتين توراتيتين لا يلتفت إليهما كثير من المسلمين، لأنهم لا يحسبون أن عداءهم يحاربونهم حربا عقدية، وإنما يظنون أنهم يريدون الاستيلاء على الثروات وعلى احتلال الديار والممالك وغير ذلك من الأمور الظاهرة من غير استعباد القلوب. في سفر إشعياء في الإصحاح 19 من رقم 3 إلى رقم 7 يقول: وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبة، مدينة مدينة ومملكة مملكة، ويهراق روح مصر داخلها، وتنشف المياه من البحر، ويجف النهر، وييبس وتنتن الترع، وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل. لو أن إنسانا قيل له إنما يقع بينكم معاشر المصريين أمر يبيت له من قديم، وهي عقيدة تعتقد وتتخذ لها التدابير والخطط من أجل أن تصير واقعا تعيشونه وتلفحكم ناره، وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، والنص وأهيج هكذا، وأهيج مصريين على مصريين يتناحرون يتقاتلون، يسبي أحدهم أخاه ويقتل أحدهم أخاه ويعتدي أحدهم على أخيه، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبة، مدينة مدينة ومملكة مملكة. والنتيجة في تخالف أبناء البلد الواحد وفي تعادي أبناء القطر الواحد وفي استنزاف طاقات وقوات البلد الواحد بأبنائه، النتيجة ويهراق روح مصر داخلها، حفظها الله وسلمها وجميع بلاد المسلمين، إنه على كل شيء قدير. لو تأملت في هذا دلك على وجوب التزام الصبر والحكمة، وعلى أنه لا ينبغي أن يتخذ الدين تكأة من أجل رقة الدماء ووقوع الفوضى، فكل هذا منهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومن وقع فيه فهو متبع لأعداء الله، منفذ لخطط أعداء الإسلام من أتباع الشياطين الذين يتخذون كل من لم يكن من جنسهم قينا وعبدا من الأمميين الذين لا يرقبون في واحد منهم إلا ولا ذمة. على كل من كان واعيا لدينه، محافظا على يقينه، ملتزما لأمر الله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن ينأى بنفسه عن إحداث الفوضى والشق، وأن يكون بمبعدة عن تقريب ما هو بعيد على أعدائنا، حتى يصير دانية فيه قرة العين لهم، وفيه ما ترى مما يتوعد به أهل مصر، حفظها الله رب العالمين ورعاها وسائر بلدان المسلمين. هذا هو الأمر الأول. فلنبغي علينا أن نحذر من التخالف والتهارب والتناوش والتقاتل والتصارع، وأن نكون إخوانا في الله متحابين، لا متدابرين ولا متقاطعين، داعين إلى الله تبارك وتعالى على منهاج النبوة، حتى يأذن الله رب العالمين بما يشاء ويستراح من فاجر أو يستريح ضر، كما قال الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه: والأمر لله من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. نسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. وأما الأمر الثاني فهو أن كثيرا من النعم لا يعرف العبد قدرها إلا إذا فقدها، ونعمة الماء التي أنعم الله تبارك وتعالى بها على هذا البلد بما أجرى فيها من النهر المبارك، نعمة جليلة من أجل نعم الله على أهل هذا البلد، فينبغي عليهم أن يحافظوا على تلك النعمة وأن لا يسرفوا فيها مبددين إياها، وهذا كله لا يرضاه الله رب العالمين ولا يحبه، فالإسراف من خلق أتباع الشياطين من أعداء الدين، وهو على قسمين: إما أن يكون بأن تبذل فوق ما تحتمله طاقتك، فهذا إسراف كمي، وأما الإسراف الكيفي فأن تتجاوز بذلك الإنفاق الحد، ولو كان في درهم واحد، فإن وضع القليل في غير موضعه مما يغضب الله إسراف ولو كان درهما واحدا، فليس بكثرته عدا، وإنما بوضعه في غير موضعه كيفا. فالإسراف من حيث الكيف، ما أنفق في معصية الله رب العالمين وطاعة الشيطان الرجيم ولو كان قليلا، فإن المرأة ولو ملك ألوفا مؤلفة وأضعافا مضاعفة ووضع درهما واحدا في معصية الله كان مسرفا، متوعدا بما يتوعد به من أسرف وتجاوز وتعدى وظلم، كأن يضع درهما في يد فاجرة، أو يشتري بدرهم واحد وقد ملك ألوفا مؤلفة خمرا، فهو مسرف وإن كان ما أنفقه قليلا. وأما وضع الكثير ولو اشتمل على المال كله في طاعة الله رب العالمين فلا يعد إسرافا، كما فعل الصديق رضي الله عنه، فقد أتى بماله كله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة يتصدق بها على الفقراء والمساكين، طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانسلخ من ماله جميعه ولم يعد مسرفا. فمهما وضعت في موضعه من مال مما يرضى الله عنه فليس ذلك بإسراف، ومهما وضعت من قطرة من الماء الذي آتانا الله رب العالمين من فضله ونعمه في غير موضعه فهذا إسراف يبدد روح أمة ويصحر أرض قطر من أقطار الإسلام العظيم. نسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وسائر أقطار المسلمين. وكثير من الناس لا يعلم أن ما يدور عند منبع النيل فيؤثر على مصبه أن ذلك مخطط له توراتيا على حسب النبوءة، كما في الموضع نفسه. ومن عجائب اتفاق المقادير أن يكون هذا النص شاملا للأمرين وقد تزامنا في هذا الوقت الذي نحن فيه، وأهيج مصريين على مصريين لكي يسير المجتمع إلى الفوضى، فإذا وقعت نسأل الله العافية، فقد خسر هذا الخطر المسلم العظيم مكاسب الإسلام فيه على مدى 14 قرنا من الزمان. نسأل الله السلامة والعافية، وأهيج مصريين على مصريين فيحاربون كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه، وتقع الفوضى في هذا القطر الذي نسأل الله أن يحفظه بحفظه الجميل. مدينة مدينة ومملكة مملكة، ويهراق روح مصر داخلها، ثم يأتي الشق الثاني وتنشف المياه من البحر، لأن الماء إذا قل عند المصب وهو يصب أي النهر في البحر كما هو معلوم، فتحقق هذه النبوءة في سفر إشعياء في الأصحاح 19 من رقم 3 إلى رقم 7، وتنشف المياه من البحر، وهم يحاولون تحويل المجرى عند المنبع بأن يصب النهر في البحر الأحمر وألا يمضي في طريقه كما هو معهود مرسوم له بقدر الله رب العالمين. حاولوا ذلك فلم يفلحوا، ثم يحاولون ما يحاولون حتى لا يصل إلى هذه الديار التي نسأل الله أن يحفظها وأن يبارك في أبنائها وأن يجمع بين قلوب أهلها حكاما ومحكومين، حتى يكونوا جميعا على قلب رجل واحد في طاعة رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فتقل المياه، وحينئذ تقع النبوءة، وهم قوم عمليون ليسوا بخياليين، يعرفون كيف ينفذون ويخططون قبل التنفيذ ويحسنون التنفيذ بعد التخطيط من أجل الوصول إلى تحقيق النبوءة وهي عندهم معصومة ولا بد من وقوعها. وتنشف المياه من البحر ويجف النهر، يعني نهر مصر نهر النيل، وييبس وتنتن الترع وتضعف وتجف سواقي مصر ويتلف القصب والأسل. فعلينا أن نكون واعين، لأن مخرجنا في التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا على منهاج النبوة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. يرفع النزاع ويضمحل الخلاف وتأتلف القلوب ويتحد الصف كله صفا واحدا. نسأل الله أن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين من عواد الشر كلها، باديها وخافيها، ظاهرها وباطنها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.